بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه مصر على سبيل يوم الدين. نبدأ هذه الحصة بذكر أمرين، أحدهما عام والثاني خاص يتمهد به القول الذي يساق في هذا الموضوع. الأمر الأول أن اللفظة إذا فسرت مسندة إلى الخلق فإنها تفسر بمقتضى ذلك مطابقة لحال الناس، وإذا فسرت مسندة إلى الخالق فإنها تفسر تحت موجبات الجواز والإمكان والاستحالة في حقه تعالى. وهذا أمر يجب أن يستحضر اعتباره في كل لفظة يرد تفسيرها، فإن أبدينا ذلك في الحديث ووقع التنصيص عليه فالأمر واضح، وإن غفلنا عنه ونسيناه فليعلم أن هذا القانون هو الذي يمضى عليه فيه. تقدم ما يمكن أن يكون مثالا لهذا الذي نحن فيه، وكلمة إيجاد، وقد فسد الإيجاد بالإبداع ويمكن أن يسمى بالصنع، صنع الشيء يصنعه، ابدعه يبدعه، جده أو يجده، لكن هذا مسندا إلى الخلق. فلما أردنا أن نفسر فلما أسدناه إلى الله تعالى كان الأمر حينئذ على صورة أخرى وعلى أمور جديدة، وهي أننا قلنا تعلق القدرة الأزلية بإيجاد الفعل، اجتذب التركيب، تعلق القدرة الأزلية بإيجاد الفعل، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يسند إليه الفعل لا يسند إليه إلا تحت قوانين علمية عقادية يجب أن تستحضر في التفسير لهذه الألفاظ. وإنما نبهت عادة لأننا البارحة ذكرنا الهداية واشتغلنا بصرفها إلى المعنى اللغوي، أرشده وهداه دله وهكذا. والهداية سواء عديت إلى المفعول أو عديت بحرف الجر فإنها تقتضي الإرشاد والدلالة، هذا هو الحكم اللغوي فيها. لكن إذا أسندت إلى الخالق لا بد أن يستحضر هذا الذي تقدم ذكره من أجل نحت التعريف الذي يليق به. وكما سبق أن ذكرنا هذا يتحكم فيه ثلاثة أمور تسمى توابع الوجود: وجود الخالق، ما يستحيل في حقه تعالى، ما يجب في حقه تعالى، ما يستحيل في حقه تعالى، ما يجوز، ما يجب، ما يستحيل في حقه تعالى ضروري. وبذلك نعتمد دائما في تفسير هذا النوع من الأفعال على ما قرره فيه أهل الاختصاص من الذين وضعوا هذه الحقائق، قد بنوها على هذه الأسس التي يجب أن تكون مستندة لها. فالهداية فيما سلف خلق القدرة أو خلق القدرة على إصابة الحق، خلق قالش ذلك دله باليد، دله بالإشارة، دله بالقول الذي كنا نستعمله في اللغة. إذا تعلق الأمر بإسناد هذا إلى أنفسنا أو إلى من في حكمنا، إذا تعلق الأمر بالألوهية في المسألة حينئذ لا بد أن تنحت على هذا الوجه. كما قال ذكر دله باليد، هداه بالإشارة باليد، هداه بالإشارة باللسان، هداه، هذا لا يمكن أن تجري هناك. فإن قلت هداه الله تعالى وأردت أن تسنده فلا بد أن تنحت حقيقة تقرر بها هذا اللفظ، وهذا مثال يمكن أن يزرع عليه فيما سيأتي من الألفاظ. فإن تذكر ذلك وقرر فقد وقع التنصيص عليه، وإن وقع النسيان عنه فاعلموا أن هذا لا بد من إحضاره هنا والعمل به. هذا فقد تنبه المختصر على هذا الأمر، لأن كثيرا ما كنا نغفل عن هذه الجهة، وواجب أن لا تقع الغفلة عنها. الأمر الثاني الذي نحتاج إليه في هذا المبحث الرابع، نحن دابا في المبحث الرابع، المبحث الرابع، أننا الآن في المبحث الرابع ونحتاج هنا إلى أمر عقدي لا بد أن نقرره هنا قبل أن نورد الكلام على وفقه، وهو أن أهل الكلام والمعتقدات من أهل الإسلام ومن أهل الملة وحقهم ومبطلهم من كلمة من الحق اتفقوا على أن الجوهر لا يمكن أن يخلو من العرض، والأعراض لا يمكن أن تقوم إلا بالجواهر. هذه قاعدة لا بد منها. إذا كنا لم نثبتها ولم نقررها لا يمكن أن يصح التفسير الذي نورده على هذا الكلام الذي سوف نشرحه. الأعراض الجوهر ولا الجواهر لا تخلو، لا يمكن أن تكون خالية من الأعراض، والأعراض لا تقوم إلا بالجوهر. بما تشغلكم شوية بعضكم فقط غجل شيء جديد، معناه مثلا الجوهر، الجوهر هو الجسم وهو الذي يقوم بنفسه، هذه عبارة بسيطة، الذي يقوم بنفسه ويسمى الذي يقوم لا في موضوع، هكذا تقونه، يقوم بذاته أو الذي يقوم لا في موضوع تسمى الجوهر. هذا الآن هو جسم الإنسان وهذه الآلة وهذا كله الذي يقوم بنفسه، هذا قيم بنفسه لا يستند لشيء. لو فرضنا مثلا أنها سيخلو من اللون، هل هذا ممكن؟ هل يمكن أن يوجد مثلا أن توجد هذه الآلة مثلا أو هذا الشيء ويخلو من اللون؟ ممكن؟ غير ممكن. هل يمكن أن يوجد هذا الشيء ويخلو من المقدار؟ يعني ما يكون لا مثلث لا مقدار، أن يكون مقدار معين من المادة؟ غير ممكن، عقولنا تحيل ذلك. هل يمكن أن يكون خاليا من الكيف والوضع والأين والمتى يسمى بالمقولة العشر؟ غير ممكن، لا يمكن. ولذلك يقولون لا يمكن للجواهر أن توجد إلا بالعوارض، ولا يمكن للعوارض أن توجد إلا متصلة بالجواهر. الأعراض كالبياض والسواد مثلا، هل يمكن للون أن يقوم وحده دون أن يكون متصلا بذات، نحن الجوهر بذات، يمكن مثلا اللون يجي هكا ويكون البياض هكذا البياض دون أن يستند إلى حائط أو إلى فرش أو إلى آلة ممكن أو ما شبه ذلك، هذا مثال فقط. هل يمكن هذا؟ بياض هكذا بدون أن يستند إلى شيء يتجلى فيه ويظهر؟ مستحيل. ولذلك القاعدة التي قررها هنا هو لا يمكن للجواهر أن توجد بدون عوارض، ولا يمكن للعوارض أن تقوم إلا بالجواهر. فوجود الجواهر متوقف على العوارض، والعوارض متوقف وجودها على الجواهر. هذا مذهب أهل الملة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض المعتزلة من الصالحية ومن محمد بن الصالح بن قبة أو الكعبي الذي قال بجواز ذلك في الأقوال عند المتكلمين، تعني الوجود في الزمان، الوجود في المكان، أنهم كيف يبدلوا ذلك الأين ويضعون مكانه الكون كما هو معروف في مذهب المتكلمين. المتكلمين عندما أخذوا هذه المواد التي نقلوها عمن نقلوها ممن سبقهم من أهل الفلسفة وغير ذلك، من جملة ما استعملوه أنهم بدلوا بعض الألفاظ وبعض المفاهيم وبعض التعريفات وما شبه ذلك، وليتفق ذلك كله مع أسوسهم العقدية. هذا لا يهمنا الآن وليس هذا محل بحث، بالكلام فيه طويل. ما يهم هنا هو أن الجواهر لا يمكن أن تقوم بدون أعراض، والأعراض لا يمكن أن توجد بدون جواهر. هذه قاعدة. ضع الآن ورقة مكتوبة أمامك وفيها سطور مكتوبة، ورقة مكتوبة. هذه الورقة المكتوبة الآن أمامك قرأتها فاستفدت منها معنى حفظته لك منذ زمان الصحابة مثلا، ولا زمان الأنبياء، ولا زمان إبراهيم، ولا زمان نوح، ويتحمل لك هذا المعنى الذي استفدته من هذه الورقة. سؤال: هل يمكن لهذا المعنى أن يبقى لها وجود دون هذه الورقة؟ ممكن؟ ممكن يبقى هذا المعنى الذي اخذته من هذه الورقة استفدته منه، لو فرضنا أن هذه الأوراق لا وجود لها؟ ممكن؟ لا يمكن. لو فرضنا مثلا أن هذه السطور فقدت وهي غير موجودة، هل يمكن لهذا المعنى الآن الذي استفدته من الورقة أن تستفيده؟ ها؟ لو فرضنا أن الورق لا توجد والسطور التي كتبت فيها غير موجودة بالتبعية، هل يمكن لهذا الذي استفدته الآن من هذا المعنى أن تدركه وأن يصل إليك وأن يحفظ وأن يحمل من جيل إلى جيل، أم أن هذا أمر مستحيل؟ مستحيل. هذه الطروس التي هي الصحائف وهذه السطور تقوم لهذه المعاني قيام وجودي، قيام وجود. الطروس والسطور تقوم للمعاني مقام وجود، فبهذه الطروس وبهذه السطور وجدت هذه المعاني وبقيت حتى وصلت إليه. مفهوم؟ نرجع للورق. هذه الورقة الآن لو فرضنا أن هذه الورقة الآن ليس فيها بياض، هل يمكن أن تكون موجودة؟ نقول ليس فيها لون حتى لا يرد عليك الأحمر والأصفر والأخضر، وإن كان البياض هو الذي يتعلق به الأمر لأنه هو الذي يكون في الورقة. الورقة لو فرضنا أنه مثلا زال فيها اللون، هل يمكن أن تبقى أو لا يمكن؟ سؤال. القاعدة اللي عندكم ما هي؟ لا يمكن للجواهر أن يبقى بدون عارض، لأن إذا زال اللون زالت الورقة، لا يمكن أن تكون ورقة بدون لون. كذلك لو فرضنا أن هذه السطور الآن، هذا السواد الذي في هذه السطور، هذا اللون باش ما يقول عاود ثاني غادي نبدا باللون الأصفر والأخضر، زال في السطور، هل يمكن للسطور أن تبقى؟ ها؟ سؤال. هذه الأوراق التي سميناها بالطروس والصحف وهذه السطور قامت للمعاني مقام ماذا؟ مقام وجودين ولا مقام شرطين ولا مقام تكميلين ولا مقام ماذا؟ مقام ايش؟ وجودي. وهذا البياض الذي في الورقة وهذا السواد الذي في السطور قام للأوراق لهذه الطروس ولهذه السطور مقام ماذا؟ مقام وجود ولا مقام إقامة وجود ولا إقامة شرط ولا إقامة صفة ولا إذن فالطروس والسطور تقوم للمعاني مقام البياض والسواد بالنسبة للطروس. فهمتوش معنى وقتها؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هذه الأوراق وهذه السطور تقوم للمعاني قياما مثل القيام الذي تعطي الذي مثل قيام البياض للورقة والسواد للسطور، بينهما تساو في أن كل واحد منهما يقوم للآخر مقام ماذا؟ وجودي. فهمت هذا الشيء ولا لا؟ يجب التيسير. مفهوم جدا، احتفظوا بهذا المعنى لأنه سوف يتغير. مفهوم هذا؟ إذا نظرنا إلى الأوراق ثم نظرنا إلى السطور فسألنا عن علاقتها بالمعاني فوجدنا أن الطروس والسطور تقوم للمعاني قيام وجود، ثم نظرنا في البياض فرأيناه أنه يقوم للطروس مقام وجود، ثم نظرنا في السواد في السطور فوجدناه يقوم للسطور مقام وجود، فقلنا هذه الأوراق وهذه السطور تقوم للمعاني قياما مثل القيام الذي أقامه البياض للأوراق والسواد للسطور. هذا تفسير الشارع، هكذا فسره الشارع. مفهوم هذا؟ واضح لا غبار عليه؟ زيد. لأن هذا تفسير الشريح وغادي نقرأ تفسيره حتى تسمعوه، لأن هذا المكان فيه شوية الاستغلاق وفيه شوية الصعوبة، لذلك اضطرنا نقدم له بهذه المقدمة. قلنا بأن المصنف أراد أن يؤبد الصلاة التي صلاها على النبي صلى الله عليه وسلم على عادة كل الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم غرض في استمرار هذه الصلاة بدون انقطاع، حتى إن ربعتها يربطها بما لا يمكن أن يزول، كأنه أرادها أن تكون صفة دائمة تثمر حتى بعد موته وبعثه ونصره ودخوله الجنة إلى ما لا نهاية. وذلك يقول اللهم إني أصلي عليك صلاة وسلاما يدومان بدوام ملكك، ومتى يزول ملك الله تعالى. هذا النوع مثلا من الربط أقوى أنواعي الربط بالدوام والاستمرار، أراد أن يؤبد فليؤبد بما لا يزول. أما إذا قلنا مثلا ما هب النسيم، ممكن هذا الكون أن يزول وبذلك يزول النسيم. يمكن أن نقول ما غرد الطائر، الطائر ربما سوف يندثر يوما، أن العالم كله لابد أن ينتهي إلى زوال. إذا قلنا مثلا ما أقام الصلاة من عبد الله مثلا، فيمكن أن يكون عباد الله تعالى في الأرض ينتهي بهم الأمر إلى مصير كل هذه الموجودات. لكن إذا قيل بملك الله فقد أبدى. المصنف هنا استعمل هذا، ولك حينئذ أن تنظر إلى الصور الذهنية التي تأخذها. أراد أن يؤبد الصلاة والسلام عليه فقال ما قامت الطروس أي الصحف، جمع طرس، ويجوز أن يقال فيه طرس باللام أيضا كما نقل عن بعض اللغويين، يقال فيه طرس وطرس، ومن شرطه أن يطلق على المكتوب، هكذا قالوا، أو ما محي وكتب، وهذا ليس قيدا يعتبر شرطا. الطرس يطلق على ما هو مكتوب وما كتب بعدما محي، وبعضهم يشترط هذا القيد، وهذا غلط ليس بشرط. قل ولا يطلق الطرس إلا على ما كتب ثم محي، لا، ما محيك ثم كتب، لا ليس هذا شرطا، هذا فقط مذكور في المعاني المحتملة وليس بقيد في اللفظ. الترس والصحيفة والكتاب معناها واحد، معنى هذه الألفاظ واحد، وليس الورقة، ليس الورقة ستكتب، يجب أن تكتب. أما ما ورد في بعض الكتب من التقييد ما يصلح أن يكتب فيه أو ما من شأنه أن يكتب فيه، فهذا حقيقة وارد وربما سنقف عنده في مكانه إن كان هذا المكان فسنتحدث عنه. قال الطروس والسطور من عطف الجزئي على الكلي، لأن السطور جزء من الورقة، هكذا قرروا، صرح به لأن هذا بد من السؤال ليقيد كان جزءا منه، فما فائدة ذكره؟ أليس مدرجا في الترس؟ ما فائدة تخصيصه بالذكر؟ وذكر الجزء بعد الكلي، وذكر الخاص بعد العامي، وذكر المقيد بعد المطلق لا يكون إلا لنكتة، مثلا أن يكون للاهتمام، أن يكون لعلو شأنه، أن يكون مما قد تقع الغفلة عنه، أن يكون لا بد من نكتة تراد بذكر الخاص بعد العام، المقيد بعد المطلق، الجزء بعد الكل. المصنف أجاب عن هذه النكتة، قال صرح به لدلالته على اللفظ الدال على المعنى، له صرف لأن السطر يتصل مباشرة باللفظ، لأن السطر يدل على اللفظ، السطر يستلزم الألفاظ، السطر في الكتابة يستلزم الألفاظ، سطر في كتاب يستلزم الألفاظ، والألفاظ تتصل بالمعاني، فله صرف بهذا الاعتبار، وهو مميز عما لم يكتب من الورقة وبقي على حاله أبيض، فهذا ما كتب أفضل منه لأنه يحمل الألفاظ التي تحمل المعاني، والمعاني هي المقصودة أصلا في وجود الورقة وفي الكتابة وفي السطر وفي الكتابة، ولذلك الشرف يكون أولا لللفظ ثم يليه في المرتبة السطر ثم يليه في المرتبة مجموع الورقة، كلما اتصل الشيء بصاحب المرتبة فإنه يكتسب منه الشرف. عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، وإياك أن ترضى بصحبة السقيط فتسقط في يديك وتحقر كما يقال. لعيون الألفاظ، العيون الألفاظ في السرهنة بالمعاني التي يدل عليها باللفظ، التي يدل عليها باللفظ، المعنى الذي يدل عليها يرشد إليها يبين أمرها باللفظ. كل معنى أردت أن تخبر به الشخص فإنك ترسل اللفظ ليكون دالا عليه، فاللفظ هو الذي يدل به على المعنى. هنا فيه إضافة المدلول إلى الدل، من الإضافة التي في النحو قد وسع أصنافها ومعانيها أرباب المعاني، إضافة الدال للمدلول، إضافة ماذا؟ المدلول للدل، لأن المدلول شنو هو؟ المعنى، شنو هو الدل؟ اللفظ، ففيه إضافة المدلول للدل، لأن العيون، شنو مقصود بالعيون هنا؟ المعاني، لأنها هي التي تدل السطور والسطور على المعنى الذي سبق أن شرحناه. فقلت له وما وجه إطلاقه لفظ العيون على المعاني؟ فالإطلاق لابد فيه من الربط، لابد فيه من وجه المشابهة. قال الذي يدل عليه باللفظ ويهتدى بها كما يهتدى بالعيون الباصرة. فكما يهتدى بالعيون الباصرة إلى المرئيات يهتدى بالمعاني إلى المعقولات. هذه قاعدة، العيون الباصرة يهتدى بها إلى المحسوسات المرئيات، والمعاني يهتدى بها إلى المعقولات لأنك تهديك إلى تصور المعقولات، والعين تهديك إلى تصور المبصرات المحسوسات. فوجه الشبه هنا بين اللفظ بين المعنى والعين هو هذا. فإذا سمعت المعنى وأدركته حصلت الصورة في الذهن. إذا حصلت المعنى أعطاك صورة في الذهن معقولة، وإذا استعملت البصر حصلت الصورة في العين. هكذا استعملت البصر حصلت الصورة عن جهة من جهة العين فتراها مبصرة. هذا هو وجه الشبه بين المعنى وبين العين الباصرة. قال إن هذه الطروس وهذه السطور تقوم للمعاني مقام البياض للطروس. اسمعنا أشرحنا هذا الشيء قصنا نشرحه، ومقام السواد للسطور سطور الطرس. قد بينا هذا الأمر بما يكفي فلا حاجة إلى ذكره. فهمت شنو مفهومه؟ إذن البياض والسواد يقوم للطرس والسطور المقام الذي تقومه الطرس والسطور للمعاني. قيم هنا قيم موجودين. فهم الأمر ها؟ مازال ما وصلناش حنا الاستخراج الاستعارة سؤال عندنا ثم الخدمة ها؟ لا خصك تمشي مع هذاك الشيء اللي كيقول الشارع ماشي انت دير التفسير ديالك. قال أي للمعاني التي يدل عليها باللفظ ويهتدى بها كما يهتدى بالعيون البصيرة وهي العلم مبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما شنو كان خلا؟ كان خلا في المطابقة مطابقة اللفظ المعنى ولا شنو؟ فهمت قلت مثلا الذي يدل عليها المعاني باللفظ ويهتدى بها بالألفاظ كما يهتدى بالعيون البصيرة. عندك الحق، هذيك بها خصك ترجع للألفاظ ماشي المعاني. أحسنت، واضح؟ سأقولي بتقول نعم هذا الضمير يرجع إلى الألفاظ، هذه غفلة في الكلام فقط. ما زال ما وصلناش إحنا ده بغينا غير نفهم بعض الكلام. عاد نسلو وشبه المعاني بالألفاظ ولا شبه المعاني بالعيون ولا مازال ما وصلناش مرتبة استخراج الاستعارة. حنا يلا كنضربوا باش نفكوا النص، لأن هذا النص صعيب في غموض، أنه يعتمد على القاعدة العقادية التي سبق أن ذكرناها. المشكل فيها أنه في الأول دار العرض قائما بالجوهر، وفي الثاني دار الجوهر قائما بالعرض، وهنا كاين إشكال، ولذلك نحتاج إلى ذلك التمهيد قبل ما نوصلوا لهذا الشيء. دابا اللي كتقول شبهها ولا مشبه مازال ما عندناش حتى شي حاجه تتعلق بالاستعاره. انا حنفهموا الله فهمتوا النص وكان واش فهمتوا النص ولا مازال بارك عاد غادي نشوفوا ما هي وما لونها اللي كاينين تما واش دار فيه ما فيه. شتي هذا راه 3 ايام ديال القرايه اللي كاين في هذا النص. اذا اردنا ان نعطيه ما يستحق من البحث والدراسه والمعنى والاستفاده. جيد، إذن قلنا هذا الذي ذكره هنا. قال سطور الطروس المعنى قبل المعنى الإجمالي، نصلي مدة قيام كتب العلم نحيد الطروس وحيد السطور أنها هي التي انحل إليها هذا اللفظان قيام كتب العلم المذكور قيام بياضها وسوادها اللازمين لها انتهى الكلام وقيامها بقيام أهل العلم لأخذهم إياه منها هنا لابد أن نرجع شيئا ما إلى كلام المحشي لما قال ويهتدى بها إلى آخره قال فيه إماء يدل عليها باللفظ فإضافة العيون في كلام المصنف من إضافة الدال إلى المدلول قوله ويهتدى بها فيه إماء إلى أن في التركيب استعارة مصرحة أتشبهات المعاني بالعيون إلى آخر هذا سنرجع إليه قال وهي العلم ضميره هي يرجع للمعاني والمراد بالعلم المبعوث به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم النسب التامة النسب التامة وقد فسرنا ما معنى النسبة التامة إلى بقى عقلت عليها شنو النسبة التامة شنو النسبة التامة هذا حكم هذا حكم ثبوت أمر لأمرين أو أن هذا حكم نسبة تامة شنو هي ها ما أريد النفي والإجابة في الكلام أو مجموع القضية عند بعضهم ولكن غالبا أن النسبة الثبوتية تطلق على مدى ما أريد النفي ما أريد السلبي ما أريد الإجابة والسلبي هذه هي النسبة التامة قد فسرناها نعم يطلق النسبة على الثبوت يقال النسبة الثبوتية الحاكية عما في الخارج كل هذا معروف لكن الذي يستحسن أن نفسر به النسبة التامة هنا بالنسبة للمبتدئين أمثالنا أن يقال لهم النسبة التامة مورد الإيجاب والسلبي أقول أنتم مش مبتدئين احنا مبتدئين أردتم أن تخصصوا فخصصوا أو قيدوا لا إشكال خلاصة الكلام أن النسبة التامة هي هذه زيد يتكلم يتكلم هذا هو النسبة التامة زيد لم يتكلم هو التكلم الذي ورد عليه النفي هذا ورد عليه الإجابة هذا هو مع النسبة التامة وسيأتي الكلام عليه النسبة التامة هنا هي ثبوت المحمول للموضوع وهو مورد النفي والسلبي كقولك الصلاة واجبة هذا هو المقصود بالمعاني التي قلنا بأن الطروس والسطور يعتبر قيامها لها قيام وجود هذا هو المعاني المقصودة لأنه المقصود هنا الكتب ديال الدين كتب الحديث كتب القرآن التفسير العلوم الشرعية هي التي تقوم لها هذه الطروس وهذه السطور لهذه المعاني فيها قيام البياض والسواد في الطروس فما الأمر هذا تقدم بيانه بما يكفي قال ما هو المقصود بهذه المعاني التي تقوم لها هذه الطروس بهذه المعاني قال هي مثل الصلاة واجبة صبر الحمر حرام الوتر سنة مثلا وليس المراد بالعلم الملكة أن هذه لا تدل على الألفاظ ولا القواعد الكلية ولا الإدراك لها كما هو واضح مقصود هنا إذن بالمعاني التي قصدت في قوله عيون الألفاظ النسب التامة أن هي التي قصدت في نهاية الأمر بوضع هذا العلم لأن هذا أصول الفقه لم يقصد بها الملكة لأن الملكة حقيقة العلم عندهم يطلق على الملكة إذا أرادوا أن يتحدثوا عن العلم الحقيقي لأن العلم لا يكون في الورقة وإنما يكون في الإنسان وإذا أردنا التحقيق وأردنا أن ننظر في دلالة لفظة العلم فلابد أن ننظر في ظرفه والظرف إذا كان مسندا إلى ما لا يصلح أن يكون ظرفا له بحيث لا يمكن أن يتصف به فليس كانه مجاز لكن مثلا هذا علم النحو وأشرنا إلى الكتاب إذن هذا كتاب عالم بالنحو إذن هذا كتاب يتسمع من علماء النحو إذن هذا كتاب يتسمع من علماء الأصول لأن فيه المادة العلمية بداخله إذا كان لا يصلح أن نطلق عليه عالم، فالعلم حقيقة إذا أردنا أن نحقق في اللفظة لا ينسب إلا للنفس البشرية، ولا يمكن أن يسمى علما حتى يكون ملكة، وهي هيئة راسخة في النفس يقتدر بها على بناء الأحكام في موضوعها. هي الملكة هيئة راسخة ماشي عارضة، ستكون راسخة. دابا تقدر تكون ملكة عارضة، إنسان كيعرف ذيك المعرفة واحدة يومين ثلاث أيام أربع أيام ثم تمضي، ويقال له فلان قدمه غير راسخة في العلم، كحتى الرجل ديالو ولكن كيشدو بوتفتف، كيهضر في الموضوع ولكن ليس على ثقة مما يقول أو ليس على ثقة من نفسه. واش هو هذا الشيء اللي قلت صحيح ولا ما صحيح؟ هذا الإعراب وقيل عرفت هذه الكلمة، ما عرفتش هذا الإعراب صحيح ولا لا. دابا تكتب خطبة تيدي عند شوف شوف هذا الشيء واش ما فيه شي حاجة، ما عندوش ملكة. لو كانت عنده الملكة لاستطاع بها أن يبني الأحكام، وحينئذ يثق في نفسه كما يثق بأنه إذا شرب أحس بالري، وإذا أكل أحس بالشبع، الملكة الوجدانية. شيء يكون بأكثر التدريبات التكوينات كيف يحصل الملكة الملكة. وعلى كل فإن العلم الحقيقي هو الملكة، لأنه لا يمكن أن نصف الأوراق بأن فيها العلم حقيقة، ولو وصفناها بأنها تحمل العلم لكان الاشتقاق ما يشتق من ذلك الاسم واقعا. فنسمي الكتاب الفقه فقيه، ونسمي كتاب النحو نحوي، ونسمي كتاب الحديث محدث، بخاري صحيح البخاري محدث، عندي محدث في البيت، هذا لا يصح. الحقيقة هي الملكة، وهي التي يمكن أن تعتبر مقصودة بهذا كله، لا بالكتب ولا بالشروح ولا بالملكة، ملكة سبت وهكذا. قال الملك وللقواعد الكلية ليست هي مقصودة هنا، مقصود بالمعاني الآن التي نريدها ونطلبها ونحمد الله على بقائها وتتعلق بإصلاح ديننا ودنيانا، هي هذه: الصلاة واجبة، الخمر حرام، الوتر سنة، أن يتمس الإنسان، هي التي يجب أن تشكر، وهي التي يجب أن تحمد، وهي التي يجب أن يرفع شأنها، لأنها تتعلق بالإنسان في دينه وعقله وعرضه وآخرته إلى آخر. وذلك خصها بالذكر ولم يذكر القواعد الأصولية. القواعد الأصولية ليست مقصودة بذاتها، هي وسيلة من وسائل الوصول للقصد الحقيقي، وهي هذا الذي سمعتم. وإذلك ما ذكر هنا عيون الألفاظ وفسره بالمعاني انتقل إلى تفسيرها بهذا الذي سمعتم، لأنها هي المقصودة بالذات. وهذه الأصول مقصودة بالعرض، لأنها تعرض في الطريق لتوصل إلى ذلك، هذا مقصود بالذات وهذا مقصود بالعرض إلى آخره، باعتبار أنها وسيلة. هذا رأيي في المسألة. وقوله عيون الألفاظ متعلق بقامت، ومعنى قامت وجدت وحصلت، هذه اللفظة فيه ما فيه. وقوله مقام بياضها وسوادها، الأصل ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ قياما مثل قيام بياضها وسوادها، فحذف المصدر وأقيمت صفته مقامه، ثم حذفت وأقيم المضاف إليها مقامها، ثم أبدل بمرادفه وهو مقام. وإنما شبه قيام الطروس والسطور لمعاني الألفاظ بقيام الطروس وسوادها لها، لأن قوام الطروس بهما لكونهما عرضين قائمين لازمين لها، وبانتفائهما انتفاؤها، لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، وكذلك قوام المعاني بالطروس، فوجه تشبيه قيام الطروس لمعاني الألفاظ بقيام بياض الطروس وسوادها لها، كون كل من القيامين بها قوام ما هو له ويتوقف وجوده عليه. وتقدير كلام المصنف ونصلي على نبيك محمد مدة قيام الطروس والسطور لمعاني الألفاظ قياما مثل قيام بياض الطروس وسواد السطور لها، فقد أبدى الصلاة لبقاء كتب العلم كما سيقول الشارح. قوله أي سطور الطروس تفسير لضمير سوادها الحامل للشارح على جعل ضمير بيانها للطروس وضمير سوادها للسطور تعبير المصنف بالطروس والسطور، وإلا فالترس كما مر اسم الصحيفة المشتملة على البياض والسواد. هذا هو تقويم المسألة، قد وضحنا مجمل هذا القول في تفسير الأول. كل هذا سهل بسيط ليس فيه إشكال. نكمل هذا الذي نعم صحيح. يمكن القاعدة الكلية يدير فيها نسبة تامة، يمكن نعم لأن المقصودة بالذات. علاش هو ما يدير مثلا أمر الوجب؟ الأمر الوجب يقدر يكون فيه نسبة تامة. لا بيان هو الملك العيون الألفاظ في السرعة بالمعاني، ولما قال المعاني قال هو العلم المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين مراده به، وهنا يتردد الدهن ربما يذكر القواعد الأصولية وربما يذكر القواعد العقادية، قال المقصود بها المسائل التي تتعلق بالفقه لأنه هو المقصود بالذات في هذا العلم. أما ما قالوش ولكن هذا هو المقصود، واضح. ثم قال الشارح، وهذا يجب أن نزيده في الأذهان، وقيامها بقيام أهل العلم لأخذهم إياه منها، لأن هذا القيام المعاني بالسطور لا يمكن أن يكون أمرا خارجيا، ولا يمكن أن ينتقل إلى أن يصل إلى العقول والقلوب، لا يمكن، بل لا بد من واسطة أخرى وهم أهل العلم لأخذهم إياه منها كما عهد. وقيامهم قيام أهل العلم ووجودهم وبقاؤهم سيستمر إلى الساعة لحديث الصحيحين بطرق لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أي الساعة، كما صرح به في بعض الطرق. قال البخاري وهم أهل العلم، أي لابتداء الحديث في بعض الطرق بقوله من يريد الله به خيرا يوفقه في الدين. وأبد الصلاة بقيام كتب العلم المذكور لأن كتابه هذا المبدوء بما هي منه من كتب ما يفهم منه ذلك العلم هكذا. هذا ما يتعلق بهذا المبحث على طريقة الشارح وأيده المصنف. الآن ننتقل إلى الاستعارة التي تكون الآن في كلام الشارح، قبل أن ننتقل إلى نقده ثم ننتقل إلى شرح غيره ثم ننتقل إلى ما الجواب عنه إلى آخر ذلك من مباحث هذا الموضوع. إذن الفرع الثاني في الاستعارة، فرع الأول الذي شرحناه وهو كلام وشرح المصنف لنص شرح الشارح لنص مصنف في قوله ما قام الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها. أظهرنا هذا الشرح وركبناه على تلك العقيدة التي سبقت قد شرح بما لا مزيد عليه من البيان. أما الاستعارة التي في كلام المصنف فقد أشار إليها الشارح بقوله إن في التركيب استعارة مصرحة، والاستعارة المصرحة هي التي ذكر فيها المشبه به وحذف المشبه، هذه هي الاستعارة التصريحية التي ذكر فيها ماذا؟ المشبه به وحذف المشبه. ما المشبه به هنا؟ العيون قد ذكرت، المشبه به هنا هو العيون، والمشبه المحذوف هو المعاني. قال الشارح: المسألة سهلة التقرير والإدراك، حيث شبهت المعاني بالعيون الباصرة بجامع الاهتداء في كل، وفي بعض الكتب بجامع الاهتداء بكل أو الشرف. هذا تفسير آخر، بجامع الاهتداء بكل أو بجامع الشرف في كل، أن المعاني هي أشرف ما أشرف ما في الكتاب وأشرف ما في الإنسان وجهه، وأشرف ما في الوجه العين. أنا أشرف بمعنى أجمل، ماشي أشرف بمعنى، لأن الذي هو أشرف القلب هو الروح والقلب. أنا قالوا الإنسان إذا كان حسنا وجهي مثلا، أنا ضرب هذا الشيء اللي قالوا الحكام، أنا ما كان أقول ولا كان نقل. الإنسان إذا كان فيه النور من خارج فإن تفجر إلى الداخل صار حكمة، وإن تفجر إلى الخارج صار جمالا. هذا الشيء تقوله، الله أعلم. وإن كان لم يتفجر لا إلى الداخل ولا إلى الخارج، مسألة واضحة لا يوجد ما ينفجر. خلاصة الكلام أن في هذا كما سمعتم استعارة مصرحة، شبهت المعاني بالعيون الباصرة بجامع الاهتداء بكل، واستعير لفظ العيون للمعاني، استعير لفظ العيون الذي وقع التصريح به وهو المشبه به، وحذف المشبه وهو المعاني. ويبقى الآن بعد ما عرفنا هذين الركنين أن ننظر في وجه الشبه، في القرينة. والقرينة إضافة العيون للألفاظ، لأن العيون إذا أضيفت الألفاظ لا بد أن يكون ذلك دليلا على أنها لم يقصد بها المعنى الأصلي، لأن اللفظ رأيناه ليست له عيون، هو لا ينظر إلينا بالضرورة أنه ليس صاحب عيون، والاستحالة تدل على عدم القصد إلى اللفظ الأصلي وهو العيون بالمعنى الباصرة. قال في الركن الثاني: ويهتدى بها إشارة إلى وجه الشبه بين المعاني والعيون. إذن فشروط الاستعارة هنا قد حصلت، استعارة المصرحة، فيها ذكر المشبه به والعيون، وحذف المشبه والمعاني، هذا الركن الأول في المصرحة. الركن الثاني هو الجامع، جامع الاهتداء في كل. القرينة إضافة العيون للألفاظ، ووجه الشبه هو الاهتداء، هكذا هذه استعارة مصرحة. وذهب الشربيني إلى أنه يمكن أن يستخرج من كلام المصنف أيضا والشارح، يمكن أن يستخرج منها استعارة مكنية، ولكن بعض الألفاظ هنا لا تساعد على ذلك. قال في هذا، في هذه المسألة: ويحتمل أن تكون مكنية بتشبيه الألفاظ بذوي عيون باصرة، بأناس ذوي عيون باصرة، بجامع أن كلا عيون باصرة والمعاني يهدي إلى المطلوب، وإضافة العيون إليها تخييل، استعارة تخيلية تقابلها الاستعارة الحقيقية. لك إذا أعطيت الوصف للمشبه مشبه به، فإما أن يكون وصفا حقيقيا وإما أن يكون وصفا تخييليا، فإن كان حقيقيا تسمى هذه الاستعارة حقيقية، فقولك رأيت البحر في المسجد يعطي، رأيت بحر في المسجد يعطي المال، يعطي هذا من المحسوس، مش تخيل، هذا محقق له وجود في الخارج، ولكن إذا قلت مثلا رأيت أسدا وصرحت به ولا رأيت مكنية دائما المكنية رأيت أسدا تقصد رجلا شجاعا على فرس قد كشر عن أنيابه هذا تخيل لأنك حينئذ يجب أن يكون تخيلا يكون هذا الوصف غير موجود في الشجاع يجب أن يكون هذا وصفا غير موجود في المشبه هذا كيتسمى تخيل لأنك تعطي صورة للمشبه به كيتسمى تخيل إذن هنا تخيل لأن هذه الصورة التي ذكرها تخيل ليس لها وجود في الخارج حقيقي حسوس. قال وإضافة العيون إليها تخيل إضافة العيون إلى الألفاظ تخيلوا أنها تبصر والبياض والسواد ترشيح أنها صفات لماذا البياض والسواد ليش نعم لأن الترشيح تكون ستكون ترشيح واش صفة للمشبه ولا للمشبه به هنا للمشبه به تسهلون في هذه اللفظة فيستعملونها في الموضعين للمشبه على كل والسطور والسطور والطروس تجريد تجريد يكون صفة وصفا ملائما لماذا للمشبه على كل لكن قول الشارح كما يهتدي بالعيون يهتدى بالعيون الباصرة يشير إلى علاقة تصريحية فالباصرة اسم نسبا هذه العبارة تقيدها لكي يستعملها دون أن يبينوا مرد يقول هذا اسم نسبين أو اسم نسبا والمقصود به أنه الذي يقدر فيه الإسناد الباصرة ذوات البصر العدل ذو العدل لكي تسمى عندهم اسم نسبا مش اسم حقيقي أي ذوات البصر وإلا لقال مبصرة وحينئذ يحمل على خلافه فتضبر ولا يخفى حسن إضافة العيون للألفاظ عن المكنية التصريحية يتحدثون عن الجمال في المكنية إذن يمكن إذا أردنا أن نقرر كلام الشارح على طريق المكنية يمكن أن ندير هذه الطريقة التي ذكرها الشربيني وإذا أردنا أن نقررها على طريقة المصرحة يمكن أن نمضي على الطريقة التي ذكرها البناني وهي التي يظهر أن الشارح قصد إليها لأن كلامه الذي سمعتمه يدل على ذلك ها لأن المعاني تبلج بالعلم لا الألفاظ لذلك بدليل قوله أي المعاني التي يدل عليها هو ماشي ما كاينش تشبيه هنا ما كاينش تشبيه أنا غير قال بأن الآن عندما كيشرح مثلا الألفاظ قال التي يدل عليها باللفظ ويهتدى بها كما يهتدى بالعيون الباصرة وهي العلم المبتوت هذاك الذي يدل عليها يدل عليها هي المعاني ويهتدى بها أي المعاني شنو اللي قلت أنا إذن هذا هو الصحيح أنا ما قلتش كفلوا لك اللي قلت لماذا إذن تزعجوننا ظن أنني قد تركت رد الضمير إلى المعاني ولذلك عدت لأنني لا أتذكر شيئا بعد نصف ساعة لا أتذكر شيئا مما قلته الحمد لله على نعمة النسيان هذه طبيعة خطيرة هذه لو طلب منك أن تعيد ما قلته لن تستطيع ولو جزء منه في الموضوع بطريقة أخرى طريقة أخرى جهة أخرى إلا ما تكتبش ذاك الشيء ما يمكنش تعود نهائيا ستعيده بتقرير آخر بطريقة بيانية أخرى ولهذا تقول الشرح نوعي شرح ماشي فرض كما سبقنا ذكرنا ملي قلنا هذا الشرح قلنا بأنه يشير إلى النوع قدر يشرحه ولكن يشرح بطريقة الألفاظ أخرى بمعاني أخرى بتركيب أخر الألفاظ التي تدل على المعاني في الأذان تكون معناه يكون نوعيا والألفاظ تكون مفردات مختلفة ذلك يقال العلم المشار إليه في الذهن نوع وما يدل عليه أفراد. تعبر عنه بهذه العبارة وتبدل بهذه العبارة وتبدل العبارة، تقدر تركب الكلام بطريقة أخرى بطريقة أخرى ونوع شيء مفرد، هو يعبر عنه بنفس العبارة نفس. هذا هو الذي تقرر في المكان، فإن كنت نسيته فما فالمقصود ببها المعاني، وهذا هو المقصود. مفهوم هذا الذي ذكر، هذا ما يتعلق بتقرير كلام المصنف، وفيه محنة شديدة في هذا النص لأنه يحتاج إلى ما ذكرنا. وقررنا فيه الاستعارة المصرحة، وقررنا فيه الاستعارة آش المكنية، لأن غادي نرجعوا للمناقشة. الفرع الثالث، لأن قلنا بأن غادي نديروا في ثلاثة فروع، الفرع الأول في شرحه شرح، الفرع الثاني فيما بني عليه من استعارة، عن الاستعارة المصرحة وعن المكنية. المرأة المسألة الثالثة والفرع الثالث هو الانتقاد الذي أورده على المصنف، والذي انتقد على المصنف في هذا النص كثير، ولكن سنورد عيون ما ذكر في ذلك فقط. أنا ما رد عليه هنا وما نوقش به وما على الشارح كثير، أنا متشعب ولا نريد ذلك كله، ولكن سنريد أهم ما قيل. نبدأ أولا بقوله الطرس، انتقد عليه تفسير الطرس بالصحف. قالوا أنت الآن فسرت الطرس بالصحف، وكان من المفروض أن تفسرها بالورق، تقول مثلا الطرس المقصود بها الورق، ليحسون أن تعطف عليها السطور، لأن عطف الجزء على الكل لو سلمناه هنا لابد أن تقرر فتقول ماذا الأوراق التي غير مكتوبة، ولكن عندما فسرتها بالصحف فأنت تقرر أنها مكتوبة، وإذا كانت مكتوبة سيكون والسطور هنا لا قيمة له ولا معنى، أن أصلا الطرس الطرس فيها الأوراق والسطور، فما فائدة عطف السطور؟ وهذا الذي أتيت به من التعليل هنا أنه يتضمن اللفظ وأن اللفظ يستند إلى المعنى وله صرف، قال هذا تكلف، تكلف في التوجيه، تقيد عليه هذا. ثم أن الأصل في العطف هو المغايرة، وكان من الواجب أن تسعى إلى إثبات المغايرة، ولكي تثبت المغايرة تفسر الطروس بالأوراق وتفسر السطور بمعناها، وبذلك تكون المغايرة بين السطور والطروس ولا تحتاج إلى هذا التكلف في التوجيه. خلاصة الكلام في هذا الموضوع أن المصنف انتقد عليه، قالوا يا الأسف وش هذا بليغ، لأن هذا عنده أخوه من كبار علماء المعقول، هذا التور من كبار علماء المعاني أحمد السبكي، أخوه أحمد السبكي صاحبه عريس الأفرح، ها سمعت ذلك كسب عروس الأفرح بهاء الدين عروس الأفرح، خوه هذا سميته أحمد السبكي، خوه كلاهما قد اشتغل بهذه الفنون في ولهم فيها مذاهب ولهم فيها آراء ولهم فيها كلهم ثلاثة، الأخ أباه وعبد الوهاب وأحمد كلهم، علي بن عبد الكافي مدير المدرسة الحديثية في دمشق الذي تولاها بعد النووي، وهذا الأولاد ديالو عبد الوهاب وأحمد، أحمد اشتغل بعلوم البلاغة والمعاني وهذا اشتغل بكل شيء. خلاصة الكلام أن المصنف هنا انتقد عليه هذا النوع، قالوا لي هذا رجل بليغ معروف بأنه يبني الكلام على مقاصد، ولا يمكن أن يضع الكلمة إلا لفائدة، ولا شك أن المغايرة هي التي قصدها، لماذا لا تجعلها مجازا؟ لماذا لا تجعلها مجازا؟ ثم تمكن حينئذ من مسألة أخرى وهي مسألة الجناس، أنها بين السطور والطروس، أي نوع من الجناس بينهم؟ بين الطروس والسطور تم؟ ها؟ أي نوع من بينهما؟ ألا ماشي المقلوب؟ ألا يسمى هذا بالمقلوب؟ شو اسمه هذا؟ ألم ينقلب اللفظ الذي كان في الأول الآخر والآخر في الأول؟ السين التي كانت في السطور كانت في آخر الطروس، والطاء التي في آخر السطور كانت في أول الطروس، ده معنى الجناس. هنا قالوا بأن الغرض المصنف هنا هو التمكين من التمكن من الجناس، أرض البال تمكن من الجناس ماشي بناء الجناس، لأن بناء الجناس يتحقق حتى على تفسير المصنف، على تفسير الشارع. لو فسر بتفسير الشارع يوجد الجناس، ولكن ما فيش تمكن الجناس، لأن من شرط ما يسمى بتمكن الجناس المغايرة بين اللفظين في المعنى. هذا الشيء اللي جابوا لي. إذا كنت فقط تريد الجناس فالجناس حاصل على تفسير الشارع، لكن التمكن من الجناس يتوقف على أن يكون هذا اللفظ مخالفا لهذا بحيث يكون منفصلا عنه وتكون بينهما المغايرة الحقيقية، المغايرة المعنوية. هذا ما أبداه من عارض المصنف هنا، وكل حال مسألة امتدت فيها بحوث طويلة. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني قالوا إنه قال من عطف الجزئي على الكلي، من عطف الجزئي على الكلي. قالوا وين الجزء؟ فين كان الجزء هنا؟ هل السطر جزء من الورقة؟ فين هو الجزء؟ أي جزء هنا؟ السطر ليس جزءا من الورقة، السطر حال في الورقة، والحال لا يكون جزءا من المحل. إذا نزلت في بيت، إذا نزلت في بيت هل أنت جزء منها؟ حال والبيت محل، لابد أن نفرق ما بين المحل والمكان. نشي واحد بأن نرهما اسمان مترادفان في علم المعقولات وعلم المعاني، بينهما اختلاف. لا يقال للمكان مكانا إلا إذا حله الجسم الذي له الأبعاد الثلاثة، أن يكون فيه العرض والطول والعمق، فإذا حل هذا في شيء يسمى هذا الذي حل فيه مكانا، لك تسمى محل. أنت مثلا نزلت في البيت، نعم هذا البيت يسمى محلا، لكن قيام البياض بالحائط لك تسمىش المكان، تسمى محل. ولذلك فرقوا ما بين ما نزل العرض ويسمى محلا، ومنزل الجسم ويسمى مكانا، ولا يعبر بأحدهما مكان الآخر في علم المعاني وعلم المعقولات. ذلك مما يمكن أن يلاحظ أنك إذا درت مثلا المكان في المحل سيلاحظون أن هذا الشخص لم يحترم مصطلحات الفن. قالوا بأن هذا ليس جزءا، والحال والمحال لا يكون بينهما اتصال بالجزئية، فكيف جعلته جزءا؟ لنسمع ماذا قال البناني. قال لأن القصة هو الصحيفة وهي من الكتاب، قاله الجوهري وغيره، فما قيل إنه غرض فاحش لأن الطرس الورق والسطر حال فيه والحال ليس جزء المحل غلط فاحش. حكموا على المحل بأنه غلط غلط فاحشا، وحكموا على من انتقده بأنه غلط غلطا فاحشا. هذه المسألة تحتاج إلى تقرير ما أورده الشربيني هنا تحته معارف وفوائد. قال الصحيفة الكتاب، نقلوا عن القاموس، الصحيفة الكتاب، والكتاب ما يكتب فيه. تفطنوا الآن إلى الاستفادة من اللغة، لأن الصراع هنا انتهى إلى استنطاق كتب اللغة. قال الكتاب ما يكتب فيه، وكذلك في الصحاح والمصباح. وحينئذ فهو نحو الورقي بقيد أنه يكتب فيه، فالكتابة فيه والتقييد بها داخلان في المفهوم العنواني، أي ما يعنى به وما يقصد به وليس في حقيقته، خارجان عن الحقيقة، والألفاظ موضوعة للحقائق دون عنوانها. إذن هذا الاعتراض ساقط. لماذا؟ لأن المصنف حين قال الصحف، أرى الصحف لا تعني الأوراق المكتوبة، لا تعني الأوراق المكتوبة. إذا كنت تنتقده مثلا وتقول له بأن السطور قد دخلت وأنها لم تدخل، يقول لك بأن الصحف إذا أطلقت، هذا بحث في الصحف، إذا أطلقت فإنها لها معنيان، معنى حقيقي، لها مفهوم حقيقي ومفهوم عنواني. ما معنى المفهوم العنواني؟ هو الذي يكون وصفا في الشيء يقصد به ولكنه لا يدخل في حقيقته. القلم، إذا قلت ما هو القلم؟ ما يكتب به. الكتابة داخلة في مفهوم القلم؟ القلم ما يكتب به. واش الكتابة داخلة في مفهوم القلم؟ لا، عنده حتى علاقة بالكتابة هو في حقيقته، بل هو جرم احتوي على مادة كذا وكذا وكذا، هذا هو حقيقة القلم. أما قولك ما يكتب به فهذا كيتسمى مفهوم عنواني، أي يقصد به هذا الذي يكتب به، يعنى به هذا الذي يكتب به، لكنه ليس داخلا في مفهوم القلم. الكتابة شيء زائد على حقيقته، ولكن لما كان ذلك مما يقصد به تتسمى المفهوم العنواني، أي ما يعنى به وما يقصد به. العنوان مأخوذ من يعنى وعنيا وقصد إلى آخره. نعم. هو في المنطق شنو كاين في المنطق؟ نعم. هل الكلام الآن في المقابلة بين ماذا؟ بين المفهوم الحقيقي والمفهوم العنواني. وإذا أردنا أن نفرق بينهما بماذا سنفرق بينهما؟ نفرق بينهما بأن هذا يستعمل في هذا الشيء ويراد به، كذلك هذا المفهوم الحقيقي يتعلق به بالفصل والجنس، هذا التقسيم، هذا المعنى أقرب. أما إذا قلنا المطابقة أو التضمن أو ما شبه ذلك فهذا يحيل الآن إلى الدلالة، احنا كنضع في المفاهيم ديال اللفظ، وبذلك فهذه الطريقة هي الأسهل في التفريق بين المفهوم العنواني والمفهوم الحقيقي، وهذا له علاقة بهذا الذي ذكرت، وكان هذا أحسن. لكن إذا الألفاظ لأي شيء وضعت، وسوضعت الحقائق ولو وضعت الحقائق والعناوين، القلم لأي شيء وضع؟ هل وضع لهذا الشيء الذي يسمى بالقلم المصنوع المنحوت الذي يكون من قصب مثلا، ولا هو موضوع لهذا الشيء وللعمل به وهو الكتابة؟ قال بهمنيار، هذا من علماء الإيرانيين قدامى، قال في التحصيل: قد يكون شيء جزءا من مفهوم شيء دون حقيقته، فالعمى صفة بسيطة قائمة بالأعبى، وحقيقته عدم خاص يعبر عنه بعدم البصر، فالبصر والتقييد به داخلان في هذا المفهوم العنواني وخارجان عن حقيقته الباسطة. قال السيد الزاهد: والألفاظ موضوعة للحقائق دون عنوانها إلى آخره. إذن هذا جواب عن الاعتراض الأول الذي تقدم. إذن فقولهم بأن هذا ليس من باب عطف الجزء على الكل إذا كان المصنف قد فسر الصحف بأنه ما يكون للكتابة ثم عطف عليه حينئذ الطروس وجعلها من المغايرة فهذا وجه، ولكن لما جعلها من باب عطف الجزء على الكل اعترض عليه بما سمعتم وهو قولهم إن الحال لا يكون جزءا من الشيء. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث قوله لعيون الألفاظ، ناقشوه هنا عن جواز استعارة العين للدليل. ناقشوه كيفاش نسبت المعنى لما يدل عليه. هل يمكن أن نقول لكل أن ننسب العين لكل شيء له دليل؟ ممكن هذا؟ فمثلا لو نظرنا إلى هذه المنارة التي يعلم بها المكان ويصد بها البحر ويصد بها البحارة في البحر، أنا أقول عين المنارة، هل يجوز هذا؟ فيكون المنارة مدلول لأن لها دلالة وأنها تشير إلى الجهة التي تشير إليها إلى آخره. لكن هل يجوز أن نقول عيون المنارة أو عين المنارة لأنها فيها الدلالة على الشيء؟ وهل يجوز أن نقول عين النار بمعنى معناها الذي تدل عليه أو مدلولها الذي تدل عليه؟ على كل حال وردوا عليه اعتراضا في هذا، قالوا له بأن تفسيره بالمعاني خطأ، تفسيره بالمعاني خطأ أخطأ. هذا اللفظ الثالث، لأنه نقلوا له بأن هذا غير معهود في لساني أن يكون كل ما يكون دليلا ننسب إليه العين، وبذلك نقول عين النار بمعنى مدلول النار، ونقول عين المنارة أي ما تدل عليه المنارة من الإشارة إلى أنها في جانب البحر وأنها ترشد إلى المكان الفلاني، واللفظ عين اللفظ أي المعنى الذي يرسل إليه اللفظ، وهكذا كل ما دل على شيء نسند إليه العين باعتبار أن فيه الدلالة. ما هذا؟ طرد عليه في هذا، والكلام حينئذ يسترسل في البحث، وسيأتي الحديث عن ذلك طويلا، سيأتي الكلام عن هذه المسألة طويلا. إن شئتم أن تطلعوا عليها فانظروا في الآية البينات، فإنه عندما أورد هذا الاعتراض ونقله استرسل في الحديث وانتهى به الأمر إلى الرد بأن هذا من باب الحقيقة الاستعارة الحقيقية. قوله مقام بياضها وطروسها، هذا الاعتراض الرابع. شمل الاعتراض هذا في وصلنا الرابع. قالوا له بأن بياض الطروس وسواد ما عنده معنى، وأن تفسيرك ضمير الطروس تفسير بياضها بالطروس تفسير سوادها بسطور الطروس كلام تافه فاسد، يوم حينئذ يبقى بلا معنى. الواجب عليك أن حينئذ أن تفسر بياض ضمير البياض بالعيون، وضمير السطور وضمير السوادها بالعيون. وسيأتي من فسر بهذا والوجه الذي أبداه في هذا الموضوع. هذه الألفاظ هي التي انتقدت على المصنف وأثارت بحثا مسترسلا وأجوبة مختلفة. إذا انتقد عليه تفسير الطروس بالصحف، وقوله إن السطور معطوفة على السطور على الطروس، كذلك أيضا إضافة العيون للألفاظ انتقد عليه لعدم وجود موجب ذلك وعدم جوازه، أن العين هي الدلالة وكل دليل تسند إليه العين. ثم كذلك أيضا هذا فقط تذكر عيون الاعتراضات، ما كنت تذكر جميع الاعتراضات، أهم الاعتراضات. بياضها تفسير ضمير بياضها بالطروس وتفسير سوادها بالسطور أيضا منتقد عليه، اعتبروا أن هذا كلام تافه فاسد. هذه جملة من الاعتراضات. وبهذا نكون قد أتينا على الفرع الأول شرحه. الفرع الثاني استخراج استعارة من كلامه. الفرع الثالث من تقيد عليه. الآن بعدما أنهينا الكلام على هذه الفروع الثلاثة باختصار، ولذلك أحيل من أراد المزيد من الاطلاع على هذه الاعتراض والمناقشة فيها أن ينظر في الحواشي التي قررت فيها هذه البحوث. ثاني يمكن يرجع لآية البينات، يمكن يرجع للحاشية ديال الكمال بن أبي شريف قد طبعت، كذلك أيضا قالوا بأن الحاشية ديال الناصر الدين لقاني طبعت أيضا، جمعها طلبته وكتبت في زمنه ولم يكتب شيئا، ولكنه كان يكتبون في المجلس، وهذا عالم من كبار علماء الأزهر، درس هذا الفن وغيره أكثر من 60 سنة. وناصر الدين لقاني كان معروفا بالتحقيق والتدقيق، ولكن كان يتبعه هذا العبادي وهو من أخذ عنه، ولكن كان شديد النقد له، قال العلامة كذا كلامه تافه ليس له دليل ليس له كذا. على كل حال علمه تحل معه إلى آخره. خلاصة الكلام أن هذه الحواشي قد جمعت مادة علمية في هذه المباحث التي لا تعرف لوحدها، وإنما تنفك بها مشاكل أخرى يجلب عليها استغلاق في مواقع أخرى في البحث. أنا معرفة طبيعة المناقشة هذه إنما تعرف بهذه المادة، فإذا ما جمعت هذه الاعتراضات ودرست ثم نوقشت ثم بحثت ووجدت لها نظائر في مكان آخر، يأتيك الأمر حينئذ سهلا، وتعرف الحرارة الشديدة التي كان بها النقد في هذا الموضوع. هذا ما يتعلق بهذه المسائل. انتهى بنا الأمر الآن إلى بحث المطلب الثاني، يعني بعد المطلب الأول في هذا المبحث. المطلب الأول وفي شرح المصنف وما أريد عليه، وجعلنا ثلاث فروع، الفرع الأول في شرحه، الفرع الثاني في استعارة التي تخرج من كلامه، الفرع الثالث في المنتقد عليه. بعد هذا ننتقل للمطلب الثاني، وهو ما شرح به غير المحلي كلام المصنف هنا والمستندات التي استند إليها والمعاني التي خالف فيها المحلي وسبب المخالفة، ثم أخيرا نقرر ما ظهر لنا أنه الأرجح بعدما نناقش مع هؤلاء هذا الذي أبدوه من شرحنا. اكتفي بهذا القدر